قال باب صفة الوضوء. الوضوء هو استعمال ماء طهور مباح على الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة، يعني الوضوء أن أستعمل الماء على ما ورد في الشرع، على ما ورد في الشرع، هذا هو الوضوء. وله سنن وشروط وفرائض، أركان، له سنن وشروط وأركان. والشرط كما مر معنا في الدروس الماضية أنه ما لا يصح الشيء إلا به، فهناك أشياء لا يصح الوضوء إلا بها ويكون قبلها. والفرض قلنا أنه كذلك ما لا يصح الشيء إلا به لكن لا يقوم إلا عليه، وهو من نفس العبادة، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. وكذلك سنن. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الوضوء بقوله: وهو ارتفاع الحدث قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي الصلاة، أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي الوضوء للصلاة. قوله أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي الوضوء للصلاة، هذا قصده بهذه العبارة والله أعلم ما هي النية في الوضوء، ما هي النية في الوضوء، ولذا قال النية شرط. ما هي النية في الوضوء؟ نحن ذكرت لك أن الوضوء فيه سنن وشروط وفروض. أول شرط من شروط الوضوء النية، والنية معناها القصد، ومحلها قبل أن تشرع في الوضوء بوقت يسير. ما هو القصد الذي تقصده والنية التي تنويها؟ تنوي رفع الحدث أو تنوي أن تصلي بهذا الوضوء، يعني أنت الآن عند المغسلة تريد أن تتوضأ، قبل أن تغسل يديك وتقول بسم الله وتتمضمض وتستنشق، قبل هذا بقلبك تقول، بقلبك بدون لسانك، بقلبك تقول أريد رفع الحدث، أو تقول بقلبك أريد أن أصلي قبل أن تتوضأ. هذه النية التي ذكرت لك الآن شرط من شروط الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها. يعني فلو أتى إنسان عند المغسلة وغسل يديه وتمضمض واستنشق، وقبل أن يغسل يديه ويتمضمض واستنشق ما في باله شيء، ما في ذهنه شيء، ما قال بقلبه شيء، لا يصح وضوءه. فالنية إذن عظيمة جدا وهي شرط، وقد ذكرتها لك. وقال شرط في كل العبادات، نعم النية شرط في كل العبادات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يكون العمل عملا شرعيا إلا بنيته التي ذكرت لك أن تقصدها، فإن لم تقصدها لم يكن عملا شرعيا. يعني لو أن إنسان كبر للصلاة الظهر وركع وسجد وكذا لكن ما نوى الظهر، هل تعتبر ظهر؟ لا تعتبر ظهر. فإذا العمل الشرعي لا يعتبر إلا بنيته، ووقت النية قبل العمل بوقت يسير، يعني مثلا قبل أن تغسل يديك، قبل أن تقول بسم الله تنوي وتغسل يديك وتقول بسم الله. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوضوء الكاملة، لأن هناك صفة للوضوء مجزئة وصفة الوضوء كاملة، الصفة الكاملة التي تشمل السنن، والصفة المجزئة التي تقتصر على الواجب، فبدأ لك بالصفة الكاملة التي تشمل السنة. لماذا؟ حتى يقول لك توضأ بهذه الصفة الكاملة حتى تنال الأجر العظيم. قال بسم الله، أول بداية الوضوء بسم الله، وهذه سنة بالإجماع، ولكنها واجبة عند الحنابلة إذا لم ينسى، يعني إذا كان ذاكرا يجب عليه أن يقول بسم الله. ثم يغسل يديه، يعني يغسل كفيه 3 مرات، يعني الكفين اليمنى واليسرى يغسلهما 3 مرات، هذه أيضا كذلك سنة. قال ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات. المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته، يعني لا بد أن تدخل الماء في فمك وتديره، فلو أدخلت الماء في فمك ولم تديره بل بلعته مثلا، أو أدخلت مثلا الماء في فمك مثلا ولم تديره لكن أخرجته، لا تعتبر مضمضة، فلا بد أن تدخل الماء وتديره أدنى إدارة حتى تعتبر مضمضة، هذه المضمضة. والاستنشاق، الاستنشاق جلب الماء بالأنف، تجلب الماء بأنفك، تسحب الماء بأنفك، تشفط الماء بأنفك، تدخله في أنفك في منخريك، هذا هو الاستنشاق. المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة فرض من فروض الوضوء، فرض من فروض الوضوء. ما معنى فرض؟ يعني لا يصح الوضوء إلا بها، ولكنها في نفس الوضوء، ليست هي شرط قبل الوضوء بل في نفس الوضوء. إذن هذا هو المضمضة والاستنشاق. طبعا الواجب فيها مرة واحدة، الفرض مرة واحدة، والكمال فيها 3 مرات. والصفة من صفة السنة أن تتمضمض وتستنشق من كف واحدة، يعني يدك اليمنى، كفك اليمنى تملأ فيها ماء، هذا الماء تسحب منه لفمك وتسحب منه لأنفك، ثم تأخذ كفا أخرى من ماء وتفعل مرة ثانية، وثم كفا ثالثة وتفعل مرة ثالثة. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال بثلاث غرفات. ثم يغسل وجهه 3. غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، غسل الوجه فرض من فروض الوضوء، أي لا يصح الوضوء إلا به. والوجه من الأذن، من شحمة الأذن إلى الأذن عرضا، يعني العارض، الشعر، شعر اللحية العارض، بين العارض وبين شحمة الأذن بياض، هذا البياض من الوجه، هذا البياض الذي بين العارض وبين شحمة الأذن هذا من الوجه، فحد الوجه من الأذن إلى الأذن. فلو أن إنسان غسل وجهه مثلا، جبهته وأنفه ولحيته، ولكن هذا البياض الذي بين العارض وبين شحمة الأذن لم يغسله، لا يصح وضوءه لأنه تركه. إذن فحد الوجه من الأذن إلى الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني جبهتك يبدأ الرأس أو الوجه منها من منابت الشعر المعتاد. لماذا قلنا المعتاد؟ لأن بعض الناس يكون أصلع وبعض الناس يكون أفرع، يعني أفرع وش معنى أفرع؟ يعني ينبت الشعر على جبهته، هذا الأصبع ليس معتبرا والأفرع ليس معتبرا، المعتبر المنابت المعتادة من الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا. يعني لو كان إنسان له لحية طويلة مثلا قبضة، يجب عليه أن يغسل لحيته كاملة، طبعا يغسل الظاهر من اللحية. إذا كان الشعر خفيفا فيجب عليه أن يغسل الظاهر والباطن. كيف أعرف أن هذا الشعر خفيف أو كثيف؟ إذا كنت ترى البشرة من وراء الشعر فهذا الشعر خفيفا، أما إذا كنت لا ترى البشرة من, من, من, من وراء الشعر فهذا الشعر كثيفا. فإذا كان الشعر خفيفا فلا بد أن تغسله وتغسل البشرة. أما إذا كان الشعر كثيفا فتغسل الظاهر فقط. وهذا الكلام يعني ينجر إلى كذلك الحاجبين وإلى الشارب. إذن هذا هو حد الوجه، والفرض فيه أن تغسله مرة واحدة، والكمال أن تغسله ثلاث مرات. قال ويديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، يعني تدير الماء على المرفق حتى تشرع في العضد، حتى تشرع في أول العضد. هذا هو حد اليدين. وهنا ملاحظة، الآن إذا أردت أن تتوضأ وغسلت كفيك وغسلت وجهك وأردت أن تغسل يديك، لا بد أن تغسل الكفين، لا تكتفي بالمرة الأولى، فلا بد أن تغسل الكفين إلى المرفقين مرة واحدة. هذا هو الفرض، والكمال ثلاث مرات. والتيامن سنة، التيامن سنة، أن تبدأ باليمين ثم اليسار سنة. قال ويمسح رأسه، ومسح الرأس هو أن تبل يديك بالماء، أن تبل يديك بالماء وتمر بها على رأسك. الغسل لا، ما تبل يديك بالماء، الغسل لا بد أن يجري الماء على العضو، الغسل لا بد أن يجري الماء على العضو. أما المسح فلا يجب أن يجري الماء على الغسل، أن يجري الماء على العضو، بل تمسح، تبل يديك وتمسح به رأسك. مسح الرأس فرض بالإجماع، فرض بالإجماع، ولكن الحنابلة يقولون لا بد أن تمسح جميع رأسك مرة واحدة، مرة واحدة، هذا هو الفرض. والسنة أن تبدأ بمقدم رأسك بكفيك، ثم تذهب بهما إلى قفاك، ثم ترجع من قفاك إلى مقدم رأسك، هذه السنة. أما الواجب أن تمسح جميع رأسك مرة واحدة بأي طريقة كانت. وكذلك مسح الأذنين، مسح الأذنين أيضا من فرض الرأس، مسح الأذنين من فرض الرأس. وظيفة مسح الأذنين أن تدخل سبابتيك في صماخ أذنيك وتمسح بإبهاميك ظاهر أذنيك. قال ويغسل رجليه مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان من جانب القدم، العظمان الناتئان من جانب القدم، وكذلك العقب، وكذلك العقب، تغسل هذا المقدار كاملا مرة واحدة، وهذا هو الفرض. والسنة ثلاث مرات. قال هذا هو أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لك هذه صفة الكمال، وذكرت لك كذلك المجزئ منها. قال والفرض من ذلك الذي ذكرته لك، قال أن يغسل مرة واحدة في جميع الأعضاء. قال والترتيب، يعني الفرض الثاني الترتيب. يعني ما معنى الترتيب؟ يعني لا تغسل القدمين قبل مسح الرأس، لا بد أن ترتب وجهك ويديك إلى مرفقيك، مسح رأسك والرجلين، هذا فرض. يعني لو أن إنسان قدم شيء على شيء لا يصح وضوءه. هذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء. والفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة. الموالاة، ما معنى الموالاة؟ الموالاة لا تفصل بين العضوين فصلا طويلا، فصلا طويلا. يعني مثلا الإنسان يغسل وجهه ثم يجلس وقت طويل ثم يغسل يديه، هذا الفاصل الطويل يقطع الوضوء. فمن فروض الوضوء أن توالي بينهما، توالي بين اليدين مع الوجه، توالي مع مسح الرأس مع اليدين، توالي غسل القدمين مع الرأس، وهكذا. يعني يكون الوضوء شيء واحد في وقت واحد، تغسل وجهك يديك تمسح رأسك رجليك في وقت واحد، لا تفصل بين العضوين. فإن فصلت فصلا طويلا انقطع وضوءك ويجب عليك أن تعيده كاملا. طيب، طبعا ما هو الفاصل الطويل؟ الفاصل الطويل قال ألا ينشف العضو، يعني مثلا غسلت وجهك ثم جلست، فإذا نشف الوجه خلاص، إذا نشف الوجه لابد أن تعيد الوضوء من جديد، انقطعت الموالاة. غسلت يديك ثم انتظرت ما مسحت رأسك فنشفت يديك، هنا انقطع وضوءك فلابد أن تعيده من جديد. إذن هذا هو ضابط الفصل الطويل، أن ينشف العضو، أن ينشف العضو في الزمن المعتاد. طبعا بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتفتح له أبواب الجنة الثمانية، وهذا أيضا من سنن الوضوء. ومناسبة ذكرها أنه يجمع بين طهارة البدن وطهارة القلب.